الحجر الأسود. الطواف الذي سيطوفه ماذا يسمى هذا؟ نعم، طواف القدوم. ما حكم طواف القدوم؟ صحيح، فهو سنة في حقه، توافقون؟ ما الدليل على أنه سنة؟ عروة أبي المضرس. نعم، صحيح. إذن هو حكمه أنه ركن في حق المعتمر المتمتع، وهو السنة في حق من؟ يعني يجوز أن لا يطوف، يجوز أن لا يطوف، يجوز أن لا يطوف. طيب، يحاذي الحجر الأسود، ماذا يفعل أمام الحجر الأسود؟ يستلمه ويقبله إذا تيسر. هل يزاح من الناس؟ لماذا؟ ليس بواجب. طيب، يستلمه، ما معنى يستلمه؟ بيده اليمنى ويقبله تعظيما وتبركا. علينا أن نأخذ كتاب التوحيد يا جماعة. أنا سألت قلت لك تعظيما وتبركا، قلت نعم. إذن سيدنا عمر عندما استلمه وقبله قال لو أني ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذلك ما فعلت. صحيح. وقال والله إني أعلم لا إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر إلا أن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك فأخذ. هذا الحجر ما قصته؟ هل هو من الأرض؟ ها؟ من الجنة؟ صح؟ لماذا كان لونه أسود؟ صح؟ نعم. أهل الشرك، صحيح. يستلمه ويقبله إن شق. أم أنت ياسر؟ أنت ياسر. هل هذه سنة في حق الرجال والنساء أم في حق الرجال فقط؟ لكن الآن ربما مستحيل يسلم دائما من الزحف. صحيح. طيب، كيف يبدأ الطواف؟ إذا استلمه وقبله ماذا يصنع بعد ذلك؟ وش يقول؟ هل فيه ذكر خاص عند استلام الحجر الأسود وتقبيله؟ فقط بسم الله والله. لو أن إنسانا ما استطاع أن يقبل الحجر الأسود إلا أن يستلمه بيده هكذا يمسحه فقط. محمد يقبل يده، صح؟ من الذي فعل ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يستلمه بيده ويقبل، لماذا يقبل؟ لأنه استلمه. طيب، لو أنه لم يستطع أن يقبل ولا أن يستلم ماذا يصنع؟ يشير. كيف يشير؟ بيديه اليمنى. كيف يقول؟ هكذا أنا موجود، أم هكذا؟ هكذا يشير للحجر، ما يقول هكذا، هيقول هكذا. أنا رأيت الناس يفعلون هذا. طيب، يشير للحجر الأسود، ماذا يقول إذا أشار؟ بسم الله والله أكبر. هل يقبل يده؟ لا يقبل. لماذا؟ لأنه ما استلمه. يبدأ الطواف. ما هو الطواف؟ وتردد على البيت بالدوران. حوله. تردد حول البيت بالدوران. فيبدأ يعني ويجعل الكعبة عن يساره ثم يبدأ في الدوران. ما يجعل عن يمينه؟ لا يجعل عن يساره. شو في هذا وما ترتب على هذا أنه سيأتي للبيت من بابه يعني. فكذلك ذكرت حكمة أخرى أنه يكون من قلب الإنسان وفي الجهة الأخرى سيكون أقرب إلى البيت إذا جعل البيت عن يساره. صحيح. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ يمكن. أنت ذكرتني يا حسن بمن قال إذا أردت أن تحرك القدر أو فنجان القهوة حركه في اتجاه الطواف، وهذا ليس له أصل. هذا ليس له أصل. يحرك وجهة الطواف أم بمخلط كهرباء لا بأس. طيب الطواف كم عدد أشواطه؟ زمان سبعة أشواط. سبعة. طيب سبعة أشواط لا أكثر ولا أقل، لا يزيد. طيب لا يزيد ولا ينقص. كيف يطوف؟ كيف يجعل أول طوافه؟ ما معنى الرمل؟ يسرع، يفتح الخطوة. لا يفتح الخطوة. يفتح الخطوة هذا خطأ. نعم. ما هي الحكمة في الرمل؟ لماذا يرمل؟ نعم. كان قريش كفار قريش ينظرون إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهم جاءوا من مكان بعيد وأرادوا أن يروا النبي وأصحابه مع التعب والمشقة. أرادوا الشماتة هم بالحقيقة، صحيح؟ أرادوا الشماتة والاستهزاء. أن يرملوا رؤيتهم. يعودون إلى الرمل. الرمل في كم من شوط؟ ثلاث أشواط الأولى. طيب الآن أعز الله الإسلام، ما فيه مشركين ولله الحمد في بيت الله الحرام، هل نترك الرمل؟ لا نترك. ماذا صنع؟ رمل في أي طواف؟ طواف الوداع؟ لا، في الأشواط كلها. زاد الرمل أم لم يزد؟ زاد الرمل بين الركنين، مع أنه كان إيش؟ كان يرمل في الثلاث الأولى إلا ما بين الركنين ثم زاد، فكأن الحكم إيش؟ قد تأكد ثبوته. تأكد ثبوته بماذا؟ بالزيادة. إذن كم يرمل؟ كاملة. نعم. هذا لمن؟ نعم للرجال، أحسن. النساء لا يفعلون لما علمت. لماذا؟ لأن المرأة إذا رملت نعم، ولكن من الذي يرمل؟ يعني إنسان في المسجد الحرام أراد أن يتطوع لله بالطواف سبعة، هل يرمل؟ لا يرمل. من الذي يرمل؟ الآفاقي. الآفاقي يعني الذي يأتي من خارج الحرم. الذي يأتي من خارج الحرم، صحيح؟ هل يشمل ذلك الذي عاد من منى إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة؟ من الحرم، صحيح؟ هل يدخل في ذلك الذي يدخل معتمرا؟ مثل لو خرج إلى التنعيم ليأتي بعمرة، امرأة خرجت إلى التنعيم لتأتي بعمرة كحال عائشة ترمل؟ أسألك لا ترى. طيب إنسان أراد أن يرمل يأتي بهذه السنة يسرع في الثلاث أشواط الأولى، ولكنه يريد أن يكون قريبا من البيت، فإذا اقترب من البيت ازدحم المطاف، لكنه لو ابتعد تسنى له الرمل، ما هو الأولى في حق؟ نعم لا أجبني ثم علل. وش يصنع؟ يبتعد أحسن؟ نعم يبتعد أحسن. لماذا؟ لا ليس هذا، ذكرناها ولكن ما ذكرتها، نسيت، مشكلة نسيانها. أنت لأن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من بذات أو أولى بالمراعاة من زمانها ومكانها. أعد علينا هذا، الفضل المتعلق أولى بالمراعاة من مكانها وزمانها. تمام. الطائف الذي يطوف كم يستلم من ركن في البيت؟ ايتي بالصورة احسن، ايتي. كم يستلم الركن؟ يلا انت، ركنين، ركن اليماني والحجر الاسود، لهما اسم هذان الركنان، الركنان اليمانيان. لماذا سمي بهذا الاسم؟ باب التغليب أم ماذا؟ لأنهما من جهة اليمن. أحسنت. تعال قل لي أين الركن اليماني والحجر الأسود. قل أنت ذهبت. لا أنت لا صابر. فين الحجر الأسود؟ هنا؟ لا، وأسفل من الباب. هذا هنا الحجر الأسود، هنا بالضبط. والركن اليماني، هذا الركن اليماني، هذا الركن اليماني، نعم هذا الركن اليماني. كيف تستلم الركن اليماني؟ أنت الآن الركن اليماني أمامك، كيف تستلمه؟ أنت استلم الركن اليماني أمامك، تستلمه هكذا. طيب كيف تستلمه؟ لا ليس هذا، ها هو أمامك. هذه إذا تعلمت على هذه الصورة خلاص، إذا ذهبت تجدها منسوخة في ذهنك. البداية طيب كيف تستلم الحجر الأسود؟ الآن الحجر الأسود أمامك، كيف تستلمه وتقبل؟ لا تقول هذا، تقبل وتستلم، لكن هنا أنت تتردد لأن تطوف. كيف تستلم الركن اليماني؟ نعم. ليش؟ ما يحتاج. لا ما في محاذاة، الركن اليماني ليس فيه محاذاة كالحجر الأسود. الحجر الأسود تحاذيه بكلك هكذا، توازيه تقابله. أما الركن اليماني حتى ولو قلت هكذا من الزحمة مثلا أو أردت تقول هكذا لا بأس، تستلمه. وهل تقول هكذا؟ اللهم صل وسلم. يشير؟ أي السؤال هنا، هل إذا ما استطاع أن يستلم الركن اليماني يشير؟ لا إشارة. الإشارة في أي شيء؟ في الحجر الأسود. الآن ماذا يقول بين الركنين؟ ما هو الذكر المشروع؟ بدر لماذا؟ ما هي الحكمة في تخصيص هذا الدعاء بالذات بين هذين الركنين؟ نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن قال شيخ الإسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه يختم الدعاء بهذا الدعاء، بهذا الدعاء الخاص. وهنا يناسب هذا يناسب هذه الحالة لأنه الركنين لما أنهم في آخر الشوط الطائف يمر عليهما في آخر الشوطين. فنسب أن يكون آخر دعاء هذا. صحيح؟ طيب. رجل أنقص في الشوط السابع بعض الخطوات قبل أن ينهي الشوط السابع من هنا، قال السلام عليكم، هل صح طوافه؟ لا، انصرف خلاص. لم يفعل وتذكر مثلا أو قيل له مثلا ذكره أنك لم تكمل يذهب ثم إما يعيد الشوط أو يكمل من لا. مثلا لو أنه أراد أن ينصرف من هنا ما بين الركنين من هنا أراد أن ينصرف، قال والله زحمة ما زلت، هو المسألة قصيرة يعني ما فيها، فأراد أن ينصرف بنصف المسافة من هنا ما بين الركنين، فلقيه بعض طلبة العلم قال ما تصنع، قال أنا خلاص وش يسوي هذا؟ يتم هذا، لا يحتاج أن يعيد الشوط كله، يتم بقيت له بعض الخطوات يتمها. لماذا؟ لماذا من أنقص شيئا من الطواف لم يصح طوافه؟ توقيف أشبه بعدد الركعات في الصلاة. نعم. رجل طاف ولم ينوي الطواف، طاف ولم ينوي، هل صح طوافه؟ صورة هذه المسألة لم يصح، ما الدليل؟ إنما الأعمال بالنيات. كيف يطوف ولم ينوي الطواف؟ يطوف نايم يخرج هكذا موجود هذا؟ لا لا أين؟ لا هذا أنا لا أصدق هذه الأمور، يخرج ويفعل كل شيء مثل ما نسمع أنه يخرج نائم ويفعل يسوي أمورا ثم يعود، هذا غير صحيح. هذا موجود هذا؟ لا لا. يا رجل يقال أنهم يأكلون ويشربون، كيف هو نائم؟ مستحيل هذا. يقتل؟ هذا شيء ثاني، هذا يستيقظ مذعورا، فيه فرق بين الذعر والكابوس وبين من يستيقظ وربما يخرج إلى الشارع. لا هذا بعيد هذا. نعم. صوت هذه المسألة إذا مثلا العمال الذين يحملون الناس، نعم، عمال إذا لا يبنون يعني الطواف لا يكتب لهم الطواف، لا يصح طوافهم إذا لم ينو. إذا كان رجل مثلا يتبع مثلا الإمام في الفتوى فيسأله عن المسائل ويقف معه فليس له طواف لأنه لم ينوي الطواف، إذا لابد من صح. لكن قوله لم ينويه، ما هو المشهور من المذهب في هذا المسألة أنت؟ لابد من التعيين والصحيح إذا هي تجزئ كل الأعمال. مثل إيش؟ لا مثل إيش في العبادات؟ مثل أحسنت، الصيام لا يشترط له إيش؟ تجديد النية. وكذلك مثل الركوع في أثناء الصلاة، هل ينوي أن هذا ركوع للصلاة؟ لا، فالنية من أول العبادة تجزئ عن بقية الأعمال. إذا لم ينوي النسك ما صح، قال كيف هذا؟ إذا لم ينوي النسك في الطواف ما صح، لا صح أن يكون عن النسك، لا صح. صحيح. طيب، رجل قال أحرمت بما أحرم به قدوتي أو إمامي، حضرت انت يلا. المذهب لا يصح ان ينمي برجل يكون له قدوه، وان الصحيح انه يصح، وذلك فعل علي وعلي رضي الله عنه وابو موسى الاشعري. فلما قدم الى مكه قال: من اين قدم؟ من اليمن. لما قدم الى مكه قال علي: قال اني احرمت محرم النبي صلى الله عليه وسلم. وابو موسى قال أهل لا. كلاهما أهل أو أحرم بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم. وهل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك؟ أخبره. ماذا قال؟ نعم. لا. هل أذن له في التحلل؟ لماذا؟ لا، وما كان عنده هدي علي. الهدي كان عند من؟ إذن أشركه في الهدي معه، صح؟ وأبو موسى ماذا قال له؟ ها؟ نعم، يتحلل، لأن الذي ساق الهدي ما يستطيع إيش؟ أن يتحلل، ما يستطيع. اي لابد. كيف نقول يصح احرامه طوافه، لكن هل يجزي عن النسك؟ في ذلك نظر. لابد ان يعلم هذا، لان عليا وابا موسى علم بماذا اهل به النبي عليه الصلاه والسلام، ثم افتاهما في الحين، افتاهما في الحين. فاذا قال الانسان أحرمت بما أحرم به رئيس الجمع يعني المجموعة مثلا، رئيس الفوج، أو أحرمت بما يحرم به قائدنا مثلا أو أميرنا أحسن، نقول لا بد أن يعلم بماذا أحرم هذا الأمير، لأنه قد يكون الأمير مفردا، وهذا الذي يقول أحرمت بما أحرم به فلان نوى التمتع أو القران، وهذا لا يستقيم. رجل طاف على جدار الحجر، أين الحجر يا وليد؟ لا ترى الحجر؟ أين الحجر؟ هنا؟ هنا؟ وشو الحجر هذا؟ ما قصة هذا الحجر؟ وقال الحجر كان من البيت، ولما قصر النفقة عند إعادة بناء البيت إذن هو من البيت أصلا. لو قام الإنسان يطوف عليه قال اجتناب الزحمة لا صح. لماذا؟ لأنه من البيت. طيب، لا بد أن يشمل، أن يستوعب كلش كل البيت، صحيح؟ من الذي قصرت به النفقة في بناء الحجر؟ مشرك قريش أنهم اتفق على إعادة بناء البيت، وأرادوا أن يفعلوا كل المال الذي يبنون به البيت من المال الحلال، فقصرت بهم النفقة. هل بنت قريش البيت على قواعد إبراهيم؟ لم تبني، لكن الركنين اليمانيين بقي من قواعد، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يستلمهما دون البقية. طيب لو طاف داخل الحجر، يعني يطوف هكذا عوضا يلف من خلف الحجر وهكذا حتى يسرع، يصح؟ لماذا؟ وليطوف بالبيت العتيق، والبأس في الاستيعاب، وإذا طاف داخل الحجر فإنه لم يستوعب كل البيت. إذا ما صح طوافه، ما صح. الشاذروان، ما هو الشاذروان؟ جمال. الشاذروان هو الحيط على الحيط. فين النحو؟ خطيب مسكين. الشاذ الرائع ما هو؟ قلنا هو من قواعد إبراهيم، وهو المحيط هو عتبة البيت. لو طاف الإنسان عليه لا صح، لأنه من البيت لا صح، ولكن الأولى أن لا يطوف. هم امتنع اليوم لشكله، لكن لو طاف عليه الإنسان مثلا يتكئ على شخص يقول أنا سأذهب أطوف عليه، لأنه هكذا عتبة مسنمة لا صح، لأنه من البيت. كما لو طاف فوق سطحها ما صح الطواف. نعم يلا نبدأ. رأينا البارحة أن الذي يطوف في عرباته، قلنا في عرفة يعني المريض، لا العربة شيء والمحمل شيء، قلنا هل إذا نوى ونا سيصح طوافه؟ سيأتينا بالتفصيل. ثم قال المؤلف رحمه الله، وهذه بداية الدرس الليلة، قال أو عريان أو نجس لم يصح، لا يجوز أن يطوف عريان. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن ينادي في المشركين في السنة 9 من الهجرة أن لا يحج البيت بعد هذا العام مشرك ولا يطوف به عريان، وقد مضى أن المشركين كانوا يطوفون عرات، وكانوا لا يطوفون في ثياب عصوا فيها الله بزعمهم، فهم يعني ينتقلون من السوء إلى أسوأ، عوضا يطوف بالثياب لا، قال لا الأولى أن تطوف عريان. هذا لا شك أنه من الجهل بمكان، فلا يصح أن يطوف عريانا. وليس المقصود من كلام المؤلف أن يكون عريان الجسد بالكلية، فلو لبس إحراما أو ثوبا لا يستر عورته فإن طوافه لا يصح، مثل أن يكون قصيرا أو أن يكون شفافا تظهر من ورائه يشف ما تحته فلا يصح طوافه، ولأنه كالصلاة فلا ينبغي. أو نجس، لا يصح أن يطوف نجس البدن أو الثوب، والدليل على ذلك أن الله تعالى قال لخليله طاهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فإذا كان المطاف الذي هو مكان الطائف أمرنا بتطهيره فإن الثياب، مع أن المطاف منفصل عن الطائف عن الذي سيطوف، إذا كان هذا لابد له من الطهارة، فما ظنك بثيابه التي هي متصلة به؟ فلا بد أن تكون طاهرة من باب أولى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أسقط طواف الوداع عن المرأة الحائض، ولما ذكر له أن صفية لم تطف لأنها حاضت طواف الوداع قال أحابستنا هي، ثم أمرهم أن ينفروا. فلا يصح أن يطوف الإنسان بثوب نجس. طيب، وهل نعلل هذه المسألة مع هذه الأدلة التي سبقت بأن الطواف كالصلاة؟ علل بذلك بعض أهل العلم، ولذلك ذكروا، وهو قول جمهور العلماء، أنه لا يجوز أن يطوف إلا على طهارة كاملة، فلا يصح أن يطوف وهو محدث، لا بد أن يتوضأ، وهذا قول الجمهور. وخالف شيخ الإسلام في هذه المسألة، استدل الجمهور بالأثر المروي عن ابن عباس الذي ادعي فيه الرفع للنبي عليه الصلاة والسلام أن الطواف كالصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، لكن شيخ الإسلام رحمه الله رد هذا القول وقال أن هذا الحديث لا يصح أن يكون مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن ينتقض بكل وجه، لأنه قال الطواف كالصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. إلا هذه أداة استثناء، والاستثناء كما قال علماء الوصول معيار العموم، يعني أنك إذا أخرجت هذه المسألة من العام بقيت جميع الأجزاء الباقية توافق ماذا؟ توافق العموم أو توافق هذا القياس، لأنه شبه الطواف بالصلاة. ما فهمتم الكلام؟ هو قال الطواف كالصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. قلنا أن الاستثناء معيار العموم، يعني إذا وجدت كلاما فيه استثناء فاعلم أن فيه عموما. وش معنى العموم؟ يعني أن بقية الشيء المستثنى منه لا بد أن توافق المستثنى. فمثلا هنا قال الطواف كالصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، مفهوم الكلام أن الصلاة والطواف في الأحكام سواء إلا الكلام، وهذا ليس بصحيح. ولذلك سوف نذكر الفوارق التي بين الصلاة والطواف، وبذلك يتبين لنا جليا أن هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة يشترط لها استقبال القبلة، والطواف لا يستقبل فيه الإنسان القبلة لأن البيت يكون على عن يساره. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن الصلاة يجب لها الوقت على القول بأنها صلاة مفروضة، والطواف يكون في كل وقت، وعلى القول بأن الصلاة لو كانت مسنونة لا يشترط لها الوقت نقول حتى المسنونة لها وقت. لذلك السنة المطلقة لا يجوز فعلها في أوقات النهي، وهي ثلاث أوقات: من طلوع الشمس إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح، وقبل أن تزول الشمس، وقبل مغيب الشمس. هذه النافلة المطلقة لا يجوز فعلها إلا إذا كان لها سبب، مثل إيش؟ تحية المسجد، حتى ولو كان في الكعبة، في كل مكان هذا. والطواف يجوز الطواف في كل مكان، في كل وقت، أقصد في كل وقت. إذا تبين الفارق حتى في الوقت، انظر، الطواف سوف يخالف الصلاة في شروطها وفي أركانها أيضا وفي واجباتها. الصلاة يشترط لها تكبيرة الإحرام، والطواف لا يشترط له تكبيرة الإحرام، وليس بمشروع أصلا. لو قال الله أكبر أنا سأطوف ما يصح، يعني لا يصح أقول لا، ليس بمشروع هذا. الصلاة لا بد فيها من قراءة سورة الفاتحة سواء كانت مفروضة أم مسنونة، لأنها ركن من أركان الصلاة. والطواف لا تجب له وغير مشروع أصلا. إذا اعتقد الإنسان أنه لا بد من قراءة الفاتحة فقد أخطأ. يجوز أن يقرأ القرآن الإنسان وهو يطوف، لكن لا على سبيل تعيين سورة ولو كانت سورة الفاتحة. الصلاة يجب لها الركوع، والطواف لا يجب له. الصلاة يجب لها السجود، والطواف لا يجب له السجود. الصلاة لا بد فيها من بعض التسبيحات المعينة كسبحان ربي العظيم في الطواف في الركوع، وسبحان ربي الأعلى في السجود، والطواف لا يجب له. الصلاة إذا أتمها الإنسان لا بد من التسليم، والطواف لا يسلم. الصلاة يحرم فيها الأكل والشرب، والطواف لا يحرم فيه. يجوز أن يأكل الإنسان تمرة أو يفطر مثلا، أي مثلا لو أنه طاف وأذن لصلاة المغرب يجوز أن يأكل تمرا وهو يمشي أو يشرب. الصلاة يحرم فيها الضحك يبطلها، والطواف لا يحرم فيها الضحك. الصلاة يحرم فيها الكلام، والطواف لا يحرم فيه الكلام. كم من فرق الآن صار؟ هذه كلها فروق تدل على أن هذا الحديث لا صح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن نقول الأولى أن يطوف الإنسان على طهارة تامة، هذا هو الأولى، يعني قبل أن تطوف الأولى أن تتوضأ، وليس بشرط. فالوضوء للطواف على سبيل الاستحباب على الصحيح، وهذا فيه رفع للحرج أيضا، لأن الإنسان ربما يطوف سبعة أشواط أو خمسة أو ستة وينتقض وضوءه لغازات في بطنه ويشق عليه. هل نقول الآن بطل طوافك على رأيك بعض العلماء بطل طوافه ولا بد من إعادته، والصحيح أنه يتم ولا بأس. نعم. خلاص إذا استفتي بنحو بهذا القول يعمل به، يعمل به على أن الذي ترجح إذا كان وضوءه من أجل إتمام هذا الشوط، إذا توضأ ولم يطل الفاصل لا بأس، فإن الموالاة هنا لم تنقطع إذا كان الأمر يسيرا، مثل لو أن الإنسان يطوف ثم قامت الصلاة، قامت الصلاة وهو في وسط الشوط، هو الآن هنا وقامت الصلاة ما يستطيع أن يكمل، يصلي ثم يتم شوطه. وكذلك لو قطع الطواف بما له تعلق بالطواف، قطع الشوط مثل ذهب ليتوضأ ثم يعود، فإنه يبني على ما مضى، لا يستأنف طوافا جديدا بشرط ألا يطول الفاصل، لأن الموالاة على الصحيح من كلام أهل العلم شرط لصحة الطواف كما سيأتي. طيب ما دخلنا في هذه المسائل بارك الله فيك. على ابن عباس على تقدير صحته الظهر أنه ليس بصحيح، وعلى تقدير صحته فإنه يكون موقوفا عليه، وبهذه الفوارق كلها تدل. ولذلك نقول إن الاعتناء ببعض المتون أو بالنظر في متن الحديث في علم المصطلح أمر لا يستهان به في تصحيح الأحاديث وتضعيفها. يعني بعض أهل العلم جزاهم الله خير في الذين يخدمون سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويعني ينظفون ما شابه من الضعف والوضع والكذب وما أشبه ذلك، لا يعتنون بمتون الحديث، لا يعتنون إلا بأسانيدها، ما دام أن السند متصل صحيح، الرجال كلهم قد توفرت فيهم الشروط، توفرت شروط الصحة، ضعه في الصحيح ومشي. وهذا في مشكلة، لأن بعض متون الأحاديث تدل على ضعفها. فإن قال كيف وقد صحت أسانيدها؟ نقول ولو قالت عائشة إن السمع يخطئ، إنكم لم تكذبوا ولم تكذبوا، أو أن يكون مقلوبا أو أن يكون شاذا، إذن لا يشترط في صحته ماذا؟ يعني لا يشترط في جواز الاستدلال به صحة السند. انظر الآن إذا رددنا هذا الحديث إلى القواعد كلها، يعني هذه القواعد الشرعية التي مضت والفوارق هذه بين الطواف والصلاة، تبين أنه لا يصح الاستدلال به، وهذا هو الذي استدل به شيخ الإسلام. بقي لنا مسألة اجتناب يعني النجاسة. الأصل أن الحائض لا تطوف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عائشة عن الطواف لما حاضت، أليس كذلك؟ نهاها، وكان طوافها التي نوت للعمرة لأنها أرادت التمتع، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تدخل الحجة العمرة بالنية، وقال طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك حتى تطهر. وأما حديث صفية فهذا في حجة في طواف الوداع. لكن لو أن المرأة لم تطف طواف الحج، طواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج، فإن وخشيت فوات الرفقة وانتهاء شهر ذي الحجة، فحينئذ ماذا تفعل؟ تتحفظ وتتلجم وتتحرى ألا تصيب المسجد نجاسة وتطوف ولا بأس. وهذا ما أفتى به شيخ الإسلام رحمه الله، وهو الذي عليه عمل النساء اليوم في ما لو خشيت المرأة فوات الرفقة وفوات هذا الوقت. طيب إذا نقول بالنسبة للطواف شروطه، أولا النية، الثاني ستر العورة. الثالث الطهارة من النجاسة. وأما الطهارة من الحدث فلا بد من الطهارة من الحدث الأكبر، لا يجوز أن يطوف الإنسان وهو على جنابه. نعم. أما الطهارة من الحدث الأصغر فإنه على سبيل الاستحباب. ثم قال المؤلف رحمه الله: المولات لا بد من المولات، لا بد من المولات، ولا يجوز قطعه بلا سبب. يقول: ثم يصلي ركعتين خلف المقام، يعني بعد أن طاف بالبيت سبعا يا خالد يتجه إلى المقام. وما هو المقام؟ المقام هو مقام إبراهيم عليه السلام. أين هو المقام؟ يظهر ولا يظهر؟ لا يظهر. هو أمام البيت الباب، تعرفونه، شيء أصفر، هنا المقام. ما هو هذا المقام؟ اختلف العلماء في تعيينه، اختلفوا في تعيينه، وأصح قول فيه أنه الحجر الذي وقف عليه إبراهيم عليه السلام لإتمام بناء البيت، لأن الإنسان له قامة معلومة وهذا البيت عالي لا شك. فلما وصل البناء إلى يعني ارتفاع قامة إبراهيم أتى إسماعيل بحجر له ووقف عليه لإتمام البيت، وقف عليه وكان حافيا عليه. هذا هو المقام. وكان في أول الأمر ملتصقا بالكعبة، ملتصقا بها، وأخره عمر، وبقيت آثار الخليل عليه الصلاة والسلام فيه مدة من الزمن حتى أدرك ذلك العرب في جاهليتها، حتى أن أبا طالب كان يفتخر في قصيدته اللامية المشهورة، قال: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة، على قدميه حافيا غير ناعل. يفتخره وأما ما قيل أن الحجر كان يرتفع به، وهذا ليس له دليل، أنا ما وجدت له دليلا، هذا ما وجدنا له دليل. وأدركت العرب أثار قدميه الشريفتين، حتى ذكر ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيح، قال أنه رأى آثار قدميه لكن مسحتا للإكثار، لأن الناس صاروا يمسحونه، والعرب أيضا تبركوا بهذه الآثار. طيب، أخره عمر بن الخطاب، لم يؤخر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: يا رسول الله، ألا نتخذ من مقام إبراهيم مصلى؟ فأنزل الله تعالى قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ولذلك نقول: إذا أتم الإنسان الطواف وتقدم نحو المقام عليه أن يتلو هذه الآية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه تلاها عندما تم الطواف، لما اتجه إلى المقام قالوا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يقول: ثم يصلي ركعتين، يصلي ركعتين خلف المقام. ظاهر كلام المؤلف خلف المقام، ولو في أي مكان كان من المسجد، المهم أنه خلف المقام، ولكن لا شك أنه كلما كان أقرب كلما كان أفضل لفعله عليه الصلاة والسلام. لكن لو علم الإنسان أنه إذا صلى خلف المقام مباشرة سيؤذي الناس، يؤذي الطائفين والمصلين، نعود، وسوف يشوش على نفسه، لأنك إذا صار الناس يمرون من بين يديك، نعود إلى القاعدة أن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى من مراعاتها، من مراعاة زمانها ومكانها. إذن يصلي خلف المقام في أي، حتى ولو كان بعيد في المسجد الحرام، حتى ولو كان في الأروقة أو في التوسعة أو في المسعى، يصلي خلف المقام. والصلاة ركعتين هنا سنة ليست بواجبة. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بسورتي الإخلاص، قرأ في الركعة الأولى بقول: يا أيها الكافرون، والثانية بقول الله أحد. فالأولى فيها توحيد القصد والثانية فيها توحيد العقيدة. طيب ثم قال ثم يصلي ركعتين. لا لا سرية سرية. ثم يصلي ركعتين خلف المقام.